كانت ظلوم إذا عاتبتها اعتذرت، فكنت أحبس دمعي حين تعتذر، فاليوم قد آيستني أن أعاتبها، فاستقطر اليأس دمعي فهو ينحدر.